بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة أبي بصير الإعلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الربوبية للشيخ عبد الله بن عمر. والآن مع المحاضرة. لأن رب الربوبية يتعلق بحق النبي كما يتعلق بالأشياء والأحياء كلها. فالله عز وجل بدأ بذلك أيضا في سورة الفتح كما قلنا خطبة الجمعة قبل القضية. فبيقول الحمد لله من هو الله؟ من الصدق وتعرف صفة الاتحاد من هو الله؟ هو على كل علم رب العالمين. تعرف رب العالمين الذي يربيه ولرب العالمين ولرب هذه الصلاة لا شك أنني أحمده ما دام هو الذي يربيه وما دام هو الذي ينشرني. أما الحمد لله رب لا تعرف الله يقول لك لكن لازم يجمع صفات أفعال لكي تتعرف على هذا الرب. هذا هو من هذا القرآن من أوله وآخره يبدأ بصفات أفعال ويبين لك صلة الرب سبحانه وتعالى بالقلب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي يرحم الناس الذي يتولاهم ويعتني بهم ما يجاهدهم الذي يعامل الذي يقابل الذي يؤاخذ. عند ذلك يجب ان تاخذ حاجه يقول لك اياك نعبد واياك نستعين. فلماذا قال الحمد لله او قال القبيل ولم يقل باسم هذا الصفات الفعل الاخرى زي الغني او المغني او المعز او المذل؟ فلماذا قال الصفات الفعل اسمع ماذا بالرب؟ ذلك لان الرب اسمه الجامع اسم كل اصل لكل الاسماء او كل صفات الافعال. فالرب بلغه العرب معناها القول معناه الوجه. فهي تدخل اسم الله الخالق والبارئ والمصور والمحيي والمبدئ لان الرب هو الذي يخلق ويرتب ويصور ويحيي ويبدئ. والرب بمعنى الذي يقوم بالتربيه والتاخذيه والرزق. فهي تدخل اسم الله الرزاق واسم الله الوهاب والفتاح والضبط والنازع والمغني لان الربوبيه تعني الرزق وتعني الاعطاء. والرب هو القاصر الناصر المعز المذل الرقيب المعطي الباعد الحكم العدل. لان الربوبيه لان الرب يعاقب اللي بيربيهم والمؤاخذ اللي بيربيهم ده اللي رب العالمين ورب البيت يعاقب اولاده لما يفوت. فالربوبيه صفه شامله لكل صفات الافعال. من اجل ذلك قال ربنا باسم ربك اقرا يا محمد باسم الذي خلقك ورزقك وطورك وبرأك ورزقك ووهبك ومنحك واعطاك ورفعك واغناك وفتح عليك قدائنك وبسط لك في حياتك الذي يعز والذي يذل والذي يعطي والذي يمنع والذي يخطب والذي يرفع والذي يراقب والذي يبعث والذي يحكم والذي يعدل بينك. اقرا باسم ربك اي الذي يقوم بكل شانك كبيرها وصغرها. ثم اضاف لفظ الرب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال باسم ربك وذلك رفعا لشان النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ايها العبد ايها العبد ايه الانسان بالنسبه للكون كله انت امتدت خلقا عن السماء بلى فلم اطيعوا ربك انا ربك فذلك رفع لشان هذا الذي اضاف اليه لفظ الربوبيه فهذا رفعه وبيان لشان النبي صلى الله عليه وسلم وكان فضل الله عليك عظيما. المسألة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلق. بعد أن وصف الله تعالى نفسه برب الربوبية بدأ ببيان أخص خصائص الربوبية وحده. لأن أول صفة للرب هو أنه يخلق فبدأ به الذي خلق فخلق أداة التربية وأول التربية فلا تربية بغير خلق غير خلق. والله عز وجل ذكرها هنا عاما الذي خلق ما أنت الذي خلق غير المفعول به نبيه لكي تذهب نفس النبي صلى الله عليه وسلم نفس كل قارئ وتالي للقرآن كل مذهب واقرأ باسم ربك الذي خلق بدون شيء خلق. خلق السماوات خلق الأرض خلق الإنسان خلق الحيوان خلق النبات خلق كل هذه العوالم فتعرف بعقلك في كل هذه العوالم فتعرف وتتوكل على هذا الإله فتسمع لقوله الذي يأتون عليه. أفرأيكم ما تقول أأنتم تقولون له أنه الصالحون؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هل يخالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ والله تعالى قال الذي خلق أيضا، لأنه سلمت هذه دعوة المشركين فيما بعد، والمشركون أساسا مقرون بخالقية الله، فما بس أن لهم اقرأ بشرفك الذي لا إله إلا هو، وإلا غيرك لمسجد، وإنه معالي أجعل الآلهة إلها واحدا، فكان لابد من البدء أولا ببيان صفات الربوبية. كان الانسياب للنتيجة ودعوة إلى النتيجة وهي تصحيح الربوبية، هذا مرجع الفكر، ماذا فعلت؟ الروح أولا كان المحسنين على الإبن والمتفقين على أن الله الخالق الرازق المدبر الذي لم يكن لشيء. طيب بما أنه الخالق وهو الذي يجب أن تدعي وحده وهي ينبغي أن ينزل وحده ويستعين وحده، فهذه هي سنة القرآن وهذه طريقة القرآن. فبدأ بالذي خلق لأن المشركون مصرون بذلك، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ثم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. وطبعا نفس الكلام زي ما قلنا في الذكر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تبع الخالقيه والمالكيه يسمي بعد ذلك بالالهيه، اياك نعبد واياك نستعين. وفي سوره اخر سوره نزلت او في اخر سوره المصحف قل اعوذ برب الناس ملك الناس، فبدا بالربوبيه والمالكيه ثم سمي بعد ذلك بالالوهيه، لان الذي سيوحد لك صفه الالوهيه لتسعى له قد وحده من قبل توحيد الربوبيه. والله تعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر كل المسلمين المسلمين على كيفك. يخص باب الموضوع الخطير اللي احنا مختلفين فيه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك غير المسلمين عن المسلمين. يؤكد بالموضوع الذي يترتب على ذلك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تضمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا يرجعون الى خلقهم. فلا بد ان نعلم كدليل نحن توسعه من الحديث عن ربوبيه الله وخالقيته ورازقيته، ثم نسلم بعد ذلك قدام الامر الواقع. فاذا سلم في الاولى فيستلزم منه ان يسلم في الاخر ان يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كذلك هذه الايات تمهيد للرساله وبيان للدعوه، وان الله سبحانه وتعالى يبين ان هذه الدعوه مبنيه على التوحيد والعباده، ما تكون الا على نعمه، واول هذه النعم واجل هذه النعم هي نعمه القلب. فذكر الناس اكثر هذه النعم واكبرها وهي نعمه القلب من التعاون الى عباده الذي خلق. ثم ننتقل بعد ذلك الى المساله الرابعه وهي خلق الانسان، بقوله تعالى اقرا بيان للرسول باسم ربك بيان للمرسل ان المرسل هو الله وأن الرسول هو الشخص الذي يبلى عليه. بعد ذلك يتكلم عن تفصيلات تتعلق بهذا الإله، يقول لك اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي سنتلوه عليه جاء من عند الله الذي قال من عند الله. طبعا عايز افتكر ان فعل ربنا جاء الكلام له او هو يستحق بجدارة ان نسمع اليه، فيبتدي مع الغضب بأسمائه وصفاته، فبيجيب لك بالأدلة على جدارته صلى الله عليه وسلم جدارة سبحانه وتعالى على الاستماع إليه والاستجابة له. فبدأ بأول وصف أنه هو الذي خلق وقام بالتربية والإنشاء، جاء الدليل الثاني خلق الإنسان. في هذه الآية بعد العموم الأولاني قال الذي خلق، خلق الإنسان في بعد كده يقول خلق الإنسان، فبين أنه خلق الإنسان وليس التفضيل للتخصيص هنا لان الانسان مثلا اكبر خلقه واصعب خلقه واشد من خلق السماوات والارض، بل العكس. الله تعالى يقول لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الله، ويقول اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع تلكها فسواها. فلماذا اذا خص الله تعالى الانسان بالخلق؟ ما ادري الذي خلق خلق السماوات والارض او الذي خلق الارض، فما ادري الذي خلق الانسان لبيان ان هذا الانسان مكرم عند الله تعالى. فهذا التخصيص للتكريم، ولقد كرمنا بني ادم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وكذلك لبيان أن هذا الإنسان هو الذي يختص بالرسالة فهو المرسل إليه. الإنسان هو الذي سيرسل إليه هذا الرسول، فذكر وبين أنه صاحب الفضل عليه. فإذا أرسلت إليك أيها الإنسان رسول فعليك أن تستجيب له، فأنا الذي تفضلت عليك ابتداء بالخلق والإنشاء والإبداع. المسألة الثالثة من علق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لماذا قال العلق ولم يقل النطق ولم يقل بالتراب، مع أن التراب والنطق متقدمة مرحليا على العلق؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من تراب. يقول ابن تيمية رحمه الله أن المقام هنا مقام دلالة على الله عز وجل، عايز يدلل على الله، فلا بد أن يكون الدليل إذا واضح عند المخاطبين مسلمين، الذي دليل الذي دليل مسلمين. فلو قال الذي خلق من تراب خلق الانسان من تراب، الناس تشبهت الانسان وخلق من تراب، فليس هذا دليل. واذا قال للنطفه فان النطفه قد لا تاتي بالعلقه ولا تخلق الانسان، زي اللي بيحتلم بنفس النطف، ولكن هذه النطف لا تخلق الانسان. لما يجي الانسان هي هذه التي تعلقت بالعلقه، فانتقل الى المرحله الثالثه بعد النطفه وهي مرحله العلقه. هذا توجيه ابن تيميه رحمه الله بذات الله تعالى بخلق الإنسان من علق ولم يخلق من تراب، لأن الإبريين لا يعرفون ذلك بعد إلا عن طريق الوحي، ولأنهم لو أنزلهم من مطر لصار في مطر وبالتالي منها إنسان. من أجل ذلك قال خلق الإنسان من علق. وقال آخر زي فخر الرازي وغيره أن مرحلة النطق بتقابل مرحلة الرؤية الصالحة. لو أنت عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت كفلق الصبح من الرجل يلقاها تمام تحفظ في الواقع. يقول لك إن النطفة سأمها سأل الرؤية الصالحة، فالرؤية الصالحة جزء من جزء وجزء إيه وأربعين جزءا من النبوة، لأن في البخاري جزء من 41 جزء من النبوة، وفي مدة النبوة 23 سنة، ومدة الرؤية الصالحة 6 أشهر. يبقى فعلا الرؤية الصالحة عبارة عن ايه؟ 1/46 من مدة الرسالة، يعني 46 نصف سنة يعني 23 سنة. كذلك النطق جزء من أجزاء من عملية أو مراحل خلق الإنسان. فالله تعالى ككلام الرجل يقول زي ما ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر مرحلة الرؤية الصالحة في القرآن، كذلك لم يذكر مرحلة النطفة في القرآن، وبدأ بالمرحلة التي تليها هنا بالنبوة وهنا بالعلم. وقال آخرون أنها لمجرد المحسنات اللفظية ومجرد الجرس والموسيقى من العلق على وزن القلق، فمن أجل ذلك قال العلق ولم يقل نطفة أو لم يقل جرس. وطبعا كلام ابن تيمية رحمه الله أوجه وأحسن الأقوال أن الله عز وجل أراد أن يدل على أنه جدير بأن يعبد وأن يوحد، فأتى بالأدلة بأنه خلق الإنسان من علق فلم يخلق من تراب، لأن البشرية لا تعرف كيف بدأ خلق الإنسان من تراب، ولا تعرف كذلك المرتفع إلا المرتفع قد تأتي بالولد وقد لا تأتي بالولد، أما المتفق عليه فهو العلق. يبقى لغاية بس انتهينا في الآيات الثلاثة دول من الأمر الرسول بقوله اقرأ، والمرسل بقوله باسم ربك، والمرسل بنفسه بقوله الإنسان الذي خلقه الله تعالى من علق. فبين أصول الرسالة الثلاث، الراسل المرسل والرسول والمرسل بنفسه. المسألة الثالثة عبارة عن بعد الثلاثة الأولين والجهد، وعرفنا أن هناك رسول يتنزله الله إلى ناس، فيقول بعد ذلك ويوجه الخطاب لهذا الرسول لكي يكون على رهبة الاستعداد للقيام بأمر هذه الدعوة، فيقول له اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أصل الكرامة في الأجزاء العزة، الكريم يعني العزيز، الكريم يعني النفيس، يكون تقول أحجار كريمة يعني أحجار نفيسة، أحجار غريبة، وكل جارحة كريمة تطلق باللغة العربية يطلق عليها اسم العرب كريمة، زي يقول لك على العينين كريمة الإنسان، لأنهم أعز شيء عنده وأنسى شيء عنده، والرجل يقول على بنته كريمة لأنها أعز شيء عنده وأنسى شيء عنده، لأنها العرض الذي إذا انتهك كانت القارة الكبرى. كذلك ربط الله تعالى أجزاء القرآن بأنها كريم، فوصف العرش بأنه كريم، وصف الكتاب بأنه كريم، وصف جبريل بأنه كريم، وصف الرسول بأنه كريم. فالرسول الأشياء التي وصفها بهذا الوصف نجد أنها قد استكملت خطاب السماء كالعرش، من عنده تنزل الأوامر ويدبر الأمر، فهو محل للكرامة والعزة والمكانة. وكذلك ثم استوى على العرش يدبر الأمر، والقرآن كريم لما حمله من حق محض لا باطل فيه ولا تناقض فيه، فهو كامل متكامل، فكان حقيق بأن يطلق عليه أنه قرآن كريم. كذلك جبريل عليه السلام وصف بأنه كريم لأنه أقرب الملائكة من الله عز وجل، بل هو رئيسهم وهو الرسول والسفير بين الله وبين الناس. كذلك رب العظيم موسى عليه السلام بأنه كريم، ولقد فتنا قبلهم من قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، ذلك لقرب موسى عليه السلام من ربه، فهو الذي كلمه تكريما وفصله التوراة بيده الكريمة. فإذا كان هذا شأن المخلوقين من الأشياء والأحياء، فما بالك لما يوصف رب العالمين بأنه الأكرم. سمعنا هذا أن تطرق لما تسمع أن الله هو الأكرم، تطرق له كل معاني العز وكل معاني القوة وكل معاني الشرف لرب العالمين لما يقال لك أن الله كريم أو أنه الأكرم. فهو الأكرم شامل، كريم لأنه عزيز، كريم لأنه قوي، كريم لأنه قهار، كريم لأنه غالب، كريم لأنه جبار، كريم لأنه رباع، كريم لأنه مدبر، كريم لأنه مهيمن، كريم لأنه صبور، كريم لأنه حليم، كريم لأنه رحمن، كريم لأنه غفار، كريم لأنه عدل، وكريم بعلومه على خلقه وكبره في كل شيء، من أي شيء أكثر شهادة كلا شهيد بينه وبينه. واستدل معنا فان ربك هو الاكرم، هو الاعز، هو الاقوى، هو الاكبر، هو الاغلى، فلا تخف من سواه ولا تتوكل على سواه، فهو الرفيع وهو الاعلى وهو القاهر فوق عباده. فالذي يسمع فيه تسلم العلوم والهيمنه والقدره والعزه والغلبه ورب الكريم، فهو كريم لاتصافه بكل هذه الصفات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتل ما اوحي اليك وانا كريم، احفظك من بين يديك ومن خلفك، والله يعصمك من الناس، كلا انني معكما اسمع وارى لن يصلوا اليك باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون، كلا انني معكما اسمع وارى انا كفيناك المستهزئين، ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كما تعالى يقول الذي انت حتتلقى هذا الوحي فتلقاه انت واسمعوني واصبر، ما دام وفقت على انك تعمل الدعوه فاعلم ان الله تاتيك، واعلم ان الله معك لانه الاكرم، لانه الاكرم. هذا هو معنى قوله تعالى: اقرا وربك الاكرم، ومعنى تكراره بقوله: اقرا مره ثانيه. المثال السابع الذي علمه الخلق، يعني علمه الكتاب في هذه الايه او الحكمه لدفعه، يدفع النبي صلى الله عليه وسلم كونه لا يقرا ولا يكتب، يعني يقول له ان كونك لا تعرف القراءه والكتابه هذا ليس مانعا من ان تتحمل هذه الدعوه، لانني انا الذي علمت الناس الكتابه، علمتهم بالقلم، فالذي علم بالقلم قادر على ان يعلم بغير القلم، فالله تعالى يعلمك ويبين لك، فقد كنت ضالا فهديناك، الم لست ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى، فالله تعالى سيتولى تعليمك وسيتولى بيان الحق له. فقلت انا وما عرفتكم، انا وما عرفتكم فهذا القران يصلح ان يتحمله المؤمن والعالم على السواء، والذي يقوم بالدعوة بالطرق عنده أدلة وعنده بكالوريوس ومع عنده بكالوريوس وعنده شهادة ومع عنده شهادة، لأن الله تعالى هو الذي يتكفل بالتعليم لمن قبل أن يقوم بأعباء الدعوة. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله يقول له إن كنت قد علمت الإنسان وقد أخرجته من بطن أمه لا يعلم شيء فأنا كذلك، إن كنت قد جئتني غافلا جئتني ضايا لا كنت تدري لا الكتاب ولا الإيمان فإني سأعلمك وستتولى أمرك كما أخرج هذا الطفل من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم أعلم كل شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وكذلك أوحينا إليه روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جدا من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقد صارت فعلمناك وعلمك ما لم تكن تعلم وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه الآيات من أولها إلى آخرها. فقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بأعباء النبوة والرسالة وأن يلتزم به، ثم بين له شخص الذي يدعوه إلى ذلك أنه الرب الذي خلق وأنه مرسله إلى الناس الذين خلقهم من علق. ثم بين له في بقية الآيات اقرأ ربك الأب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي سأتولى رعايتك وسأتولى حمايتك وسأوضح لك وظيفتك وسأبين لك الطريق من أوله إلى آخره. نخلص من هذه الآيات الخمس إلى هذه المعاني الخمس. نرى أن الداعي إلى دين الله عز وجل عليه أن يرخي سمعه لصوت الوقت، الوقت المسلوب المتعبد بتلاوته وهو القرآن الكريم وغير المتعبد بتلاوته وهو السنة النبوية المطهرة. يبقى وضعت قياما تزعم انك داعي ان ده نجده مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم لا تولوا عنه وانتم تسمعون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يريد. دائما تتقي طريقك من الكتاب ومن السنه. النقطه الثانيه ان صاحب الدعوه ليس انت ايها الداعي ولا الطريقه التي تنتمي اليها ولا الداعي. صاحب الدعوه هو الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة أن المدعوين وهم الناس إنما تدعو كل الناس على اختلاف الأجيال والألوان والمشارف والأماكن والأكل، فإن الله قال في الآية خلق الإنسان لم يقل إنسانا دون إنسان بل عممك فدعوتك ليست تقليمية وليست زمنية فهي دعوة لكل من هو إنسان. نقطة الرابعة والأخيرة أن منهاج الدعوة وطريقتنا لا تقل الداعي فيها على الإطلاق، فليس الداعي هو الذي يقرر كيف يدعو وإلى ما يدعو، بل وظيفته أن يقرأ فقط وظيفته أن يقرأ، أما من الذي يحدد المنهج والطريق والأسلوب فهو ربك الذي قرأ. يبقى تكون عندك يا الداعي عقلك وسمعك وبصرك مع الوحيين الكتاب والسنة، أما الناصح هو الذي يهديك من خلال الكتاب والسنة إلى منهاج الدعوة، فإن ربك هو الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فما رأيك لا تفهم إزاي تدعو ولا إزاي تعمل إزاي أقيم موجود في الكتاب وموجود في السنة، بس أنت قرر هذا الأمر واثق فيه فإن الله هادي سواء كنت تعرف القراءة أو لا تعرفها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. إخواننا الكرام لا تنسونا بدعوة الله ظاهر الغيب، وادعوا الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويحسن الدين وأن يجل الشرك والمشركين وأن يهلك الكفرة أعداءه أعداء الدين وأن يمحق الطواغيت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع تحيات وإخوانكم في مؤسسة أبي بصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.